اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا، تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. أبطل سحر المسحور والمسحورة، وأبطل حسد المحسود والمحسودة يا ربنا، وأبطل آثار العيون منا أجمعين يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. نحمدك يا ربنا ونشكرك ولا نكفرك. تول أمورنا يا ربنا وسلمنا فأنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولكن الله سلم. سلم يا ربنا الوالد والولد. سلم يا ربنا الراقي والمرقي. سلمنا أجمعين يا ربنا. سلم يا ربنا البيت. سلم يا ربنا ما أعطيتهم وما ملكتهم. سلمهم يا ربنا من الأسحار والأحساب والعيون. ولكن الله سلم. إنه عليم بذات الصدور. ولكن الله سلم. سلمنا أجمعين يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون. سلمهم أجمعين من الأسحار والأحساد والعيون. ولكن الله سلم. وتحيتهم فيها سلام. اهبط بسلام. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. ولكن الله سلم. سلام عليكم بما صبرتم. بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم والسلام علي وسلام عليه والسلام علي والسلام علي والسلام علي وسلام عليه وسلام عليه وسلام عليه وسلام عليه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ولكن الله سلم ولكن الله سلم والسلام على من اتبع الهدى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما قلنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار يا نار كوني بردا وسلاما يا نار يا نار يا نار كوني بردا وسلاما سلم الوالد والولد يا ربنا سلم يا ربنا الذرية أجمعين سلم الرأس والجسد سلم العقل والبدن ولكن الله سلم ولكن الله سلم سلام عليك سلام عليك وسلام عليه وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والسلام علي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سلام على عباده وسلام على عبادي الذين اصطفى وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى قل الحمد لله الحمد لله وسلام وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى سلام سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياسين وسلام على المرسلين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام عليكم بما صبرتم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم سلم الوالد والولد يا ربنا سلم العقل والمخ والذهن والذاكرة والذكر يا ربنا فأنت السلام سلم عبدك وأمتك يا ربنا سلم الرأس يا ربنا والجسد يا ربنا من العقد يا ربنا والأسحار والعيون والأنفس والصرع والحسد ولكن الله سلم سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا الصدر سلم يا ربنا البطن سلم يا ربنا الفرج سلم يا ربنا الظهر سلم يا ربنا العصب سلم يا ربنا العصب سلم يا ربنا العصب سلم يا ربنا الدم سلم يا ربنا الدم سلم يا ربنا الدم سلم يا ربنا العظم سلم يا ربنا المفصل سلم يا ربنا النفسية سلم يا ربنا النفسية سلم يا ربنا الأحاسيس سلم يا ربنا المشاعر سلم يا ربنا الأحاسيس سلم يا ربنا المشاعر سلم يا ربنا الأحاسيس سلم يا ربنا المشاعر سلم يا ربنا عبدك سلم يا ربنا أمتك سلمهم أجمعين يا ربنا سلمهم أجمعين يا ربنا وتحيتهم فيها سلام سلمهم يا ربنا سلمهم ولكن الله سلم سلام عليكم بما صبرتم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم سلمهم يا ربنا أجمعين سلم يا ربنا سلم يا ربنا الوالد والولد سلم يا ربنا الوالد والولد سلمهم أجمعين يا ربنا سلمهم أجمعين يا ربنا سلمهم أجمعين يا ربنا سلمهم أجمعين يا ربنا سلم يا ربنا القلب سلم يا ربنا الصدر سلمهم يا ربنا سلمهم سلمهم يا ربنا سلمي وسلمهم يا ربنا يا سلام يا ربنا يا ربنا سلم الدين والاستقامة سلم العقل يا ربنا والذهن يا ربنا والتركيز والفكر سلم يا ربنا المخ والمخيط ومراكز الإحساس والعصب سلمهم يا ربنا سلمهم سلم يا ربنا سلم يا ربنا سلم الوالد والولد سلم يا ربنا الوالد والولد سلم يا ربنا الأولاد أجمعين سلم يا ربنا الذكر والأنثى سلم يا ربنا الكبير والصغير سلمهم يا ربنا أجمعين سلمهم أهاليهم يا ربنا ولكن الله سلم والسلام علي وسلام عليه والسلام علي سلم يا ربنا عبدك وأمتك سلهم أجمعين يا ربنا سلهم أجمعين يا ربنا قال سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلمهم يا ربنا أجمعين من الأسحار والأحساد ومن العيون والأنفس والعقد سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى سلمهم يا ربنا سلمهم سلم يا ربنا الدين والاستقامة سلم يا ربنا العقل الرزينة يا ربنا والفكرة والفكرة يا ربنا السديدة والجمال والبهاء والنظارة والشياكة سلم يا ربنا الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة سلم يا ربنا المودة يا ربنا والألفة يا ربنا والمحبة يا ربنا والتفاهم يا ربنا والتفاؤل الله أكبر سلم يا ربنا انشراح الصدر سلم يا ربنا يسر الأمر سلمهم يا ربنا ولكن الله سلم سلام عليكم بما صبرتم يا ربنا سلمهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سلمهم يا ربنا من الحسد سلمهم يا ربنا من الحسد سلمهم يا ربنا من العين سلمهم يا ربنا من العين سلمهم يا ربنا من الحسد سلمهم يا ربنا سلمهم سلمهم يا ربنا من الحسد سلمهم يا ربنا من العين وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا. من السحر أنواعه وإشكاله وعظيمه وقويه وضعيفه يا ربنا وقديمه يا ربنا وهينه يا ربنا يا ربنا وإشكاله وألوانه. الله أكبر. سلمهم يا ربنا من المس سلمهم يا ربنا من المس سلمهم يا ربنا من مس سلمهم يا ربنا من مس ظالم يا ربنا وعاشقه. سلمهم يا ربنا من مس سلمهم يا ربنا من مس سابعا ساحرا عليما ووكل بحسد شديد وكان شيطان العين ولكن الله سلم سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين وسلام على عبادي الذين اصطفى سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياسين وسلام على المرسلين سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم سلام عليكم سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلمهم يا ربنا أجمعين سلمهم يا ربنا أجمعين من السحر العظيم والحسد يا ربنا ومن العيون ومن العيون كلها يا ربنا ومن الأسحار يا ربنا ومن الأحساد ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلمهم يا ربنا أجمعين سلم الوالد والولد سلم يا ربنا الوالد والولد سلمهم أجمعين يا ربنا ولكن الله سلم. سلمهم يا ربنا أجمعين سلمهم يا ربنا أجمعين سلمني وإياهم يا ربنا سلمني وإياهم يا ربنا من الأسحار والأحساد ومن العيون يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة سلام يا ربنا لي ولهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم اجعلها ساعة سلام يا ربنا من الأسحار والأحساد يا ربنا والعيون والأخطار يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الأنفس يا ربنا من المسوس والعقد يا واحد يا صمد ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم يا نار كوني بردا وسلاما وسلاما وسلاما وسلاما وسلاما ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. اللهم سلمهم أجمعين يا ربنا. سلمني وإياهم يا ربنا. يا ربنا من سحر ماكولة يا ربنا ومشروبة ومدفون ومرشوش ومنذورة ومذرور يا ربنا يا ربنا. سلمني وإياهم يا ربنا من آثار الأسحار ومن أعراض الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والمسوس يا ربنا. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلمهم يا ربنا. سلم يا ربنا البنت رياسة. سلم يا ربنا الكبد والطحالة. سلمهم يا ربنا أجمعين. سلم يا ربنا الكليتين والحالبين والمثانة يا ربنا. سلم يا ربنا المعدة. سلم يا ربنا المعدة. سلم يا ربنا المعدة. سلم يا ربنا البطن. سلم يا ربنا سرة البطن. سلم يا ربنا سرة البطن. سلم يا ربنا البطن. سلم يا ربنا الصدر. سلم يا ربنا الضلوع. سلم يا ربنا الرئتين. سلم يا ربنا الرئتين. سلم يا ربنا الرئتين. سلم يا ربنا سلم. سلم يا ربنا سلم. سلم يا ربنا سلم. من آثار الأسحار والأحساد والعيون والأنفس الخبيثة اللئيمة اللعينة. ولكن الله سلم. ولكن الله سلم. ولكن الله سلم. ولكن الله سلم. سلم يا ربنا القلب. سلم يا ربنا الصدر. سلم يا ربنا البطن. سلم يا ربنا الأحشاء. سلم يا ربنا القفاء. سلم يا ربنا الظهر. سلم يا ربنا القفاء. سلم يا ربنا الظهر. سلم يا ربنا الظهر. سلم يا ربنا القلب. سلم يا ربنا الصدر. سلم يا ربنا. سلم يا ربنا. سلم يا ربنا. سلم يا ربنا. سلم يا ربنا عبدك وأماتك. سلم يا ربنا الأحشاء. سلم يا ربنا الأمعاء. ولكن الله سلم. ولكن الله سلم. ولكن الله سلم. سلم يا ربنا عبدك. سلم يا ربنا أمتك. سلمهم يا ربنا. سلمهم. سلم يا ربنا. سلم يا ربنا الوفاق يا ربنا والمحبة يا ربنا والقربة. سلم يا ربنا ذلك لهم يا ربنا من ساحر وحاسد وحاقد وعائن وظالم وطاغ وباغ ومعتاد. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. اللهم سلمهم يا ربنا، اللهم سلمهم يا ربنا، اللهم سلمهم يا ربنا من الأسحار والأحساد، سلمهم يا ربنا من حسد، من حسد يا واحد يا صمد، سلمهم يا ربنا من السحر يا ربنا يا مدبر الأمر، سلمهم يا ربنا من الحسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. سلم يا ربنا النفسية، سلم يا ربنا النفسية، سلم يا ربنا النفسية، سلم يا ربنا النفسية، سلم يا ربنا العظام والمفاصل. سلمهم يا ربنا من الغضب والعصبية، سلمهم يا ربنا من الغضب والعصبية، سلمهم يا ربنا من الغضب والعصبية يا ربنا يا رب البرية يا ربنا. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. اللهم سلمهم أجمعين يا ربنا، سلمهم يا ربنا أجمعين، سلمهم من الصرع يا ربنا والتشنج، سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا من الضر، سلمهم يا ربنا من الشر، سلمهم يا ربنا من عين، من عين لا محارة، سلمهم يا ربنا من عين، من حسد يا ربنا، سلمهم يا ربنا من عين لا من عين حارة. اللهم سلمهم يا ربنا من عين لامة حارة نافذة، سلمهم يا ربنا من هذه العيون، من هذه العيون انطلق منها مثل الرصاص والشهاب، سلمهم يا ربنا من هذه العيون انطلقت معها مثل الرصاص، انطلقت منها مثل الرصاص والشهاب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولكن الله سلم، سلم يا ربنا الكبير والصغير، الذكر والأنثى، سلمهم يا ربنا، يا ربنا وقاربهم، سلمهم يا ربنا وذويهم، يا ربنا ولمن له حق عليهم، يا ربنا سلمهم يا ربنا، سلمهم أجمعين يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون، سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا من الحسد الشديد، من الحسد الشديد، من الحسد العظيم، من الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. سلمهم يا ربنا أجمعين، سلمهم يا ربنا، سلم يا ربنا الشعر، سلم يا ربنا الشعر، سلم يا ربنا الشعر، سلم يا ربنا الشعر والجلد الحسن يا ربنا والأظفار، سلم يا ربنا الأظافر، سلم يا ربنا الأظافر، سلم يا ربنا الأظافر، سلم يا ربنا الأظافر، سلم يا ربنا الأظافر، سلم يا ربنا الجيران، سلمهم يا ربنا أجمعين، سلمهم يا ربنا وذويهم، سلمهم يا ربنا أجمعين. الله أكبر. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. سلمهم يا ربنا أجمعين، سلمهم يا ربنا أجمعين، سلم يا ربنا الوجه الجميل، سلمهم يا ربنا الشعر الطويل، سلمهم يا ربنا أجمعين، سلمهم يا ربنا أجمعين، سلم يا ربنا الذكر والأنثى يا ربنا يا ربنا. ولكن الله سلم، سلمهم يا ربنا أجمعين، سلمهم يا ربنا أجمعين، سلم يا ربنا الراقي والمرفي، سلمهم يا ربنا أجمعين من العيون يا ربنا يا ربنا، ومن النفوس الظالمة يا ربنا، من الأنفس الخبيثة، ومن الأنفس الخبيثة يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم اللهم سلمهم أجمعين يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون سلمهم يا رب العالمين اللهم سلمهم يا ربنا اللهم سلمهم يا ربنا اللهم سلمهم يا ربنا الله أكبر سلمهم يا ربنا من السحر سلمهم يا ربنا من الحسد يا ربنا من العين اللهم سلمهم يا ربنا سلم قلوبهم سلم يا ربنا قلوبهم سلم يا ربنا صدورهم سلم يا ربنا أجسادهم سلم يا ربنا الروح الروح الطيبة روحه وروح سلم يا ربنا الأرواح الطيبة سلمها يا ربنا سلم اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم أجمعين يا ربنا سلم يا ربنا القلوب سلم يا ربنا الأحاسيس والمشاعر والنفسية والنفسية سلمهم يا ربنا سلمهم سلمهم يا ربنا سلمهم الله أكبر رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة الله اكبر اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة ولكن الله سلم اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اذل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ولكن الله سلم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ولكن الله سلم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة سلام عليكم طبتم اهل العقدة سلام عليكم طيبتم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة سلام عليكم طيبتم